الذي يجازيكم ويحاسبكم، فكذبوه أي صار التكذيب لهم وصفا والكفر لهم ديدنا، بحيث لا تفيدهم الآيات وليس بهم حيلة إلا نزول العذاب، فأخذهم عذاب يوم القلة، أظلتهم سحابة فاجتمعوا تحتها مستظلين لظلها غير الظليل، فأحرقتهم بالعذاب فظلوا تحتها خامدين، ولديارهم مفارقين ولدار الشقاء والعذاب نازلين، إنه كان عذاب يوم عظيم، لا كره لهم إلى الدنيا فيستأنف العمل، ولا يفتر عنهم العذاب ساعة ولا هم ينظرون. آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله الشكوى. إن في ذلك لآية دالة على صدق شعيب وصحة ما دعا إليه وبطلان رد قومه عليه، وما كان أكثرهم مؤمنين مع رؤيتهم الآيات، لأنهم لا ذكاء فيهم ولا خير لديهم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الذي امتنع بقوته عن إدراك أحد وقهر كل مخلوق، الرحيم الذي الرحمة وصفه، ومن آثارها جميع الخيرات في الدنيا والآخرة، من حين أوجد الله العالم إلى ما لا نهاية له، ومن عزته أن أهلك أعداءه حين كذبوا رسله، ومن رحمته أن نجى أولياءه ومن اتبعهم من المؤمنين. أنت شبه كثير الله من كثير على هذا القصة. لا إله إيه قال رحمه الله: هؤلاء أعني أصحاب الأيكة. كذا بدأ كذا؟ نعم هكذا بدأ، يعني جاب الآيات أول. نعم جاب الآيات أول، الآيات التي في القصة، الآيات كلها إلى آخر قصة ولا بعض؟ إلى آخر قصة. أوردها. نعم كلها إلى آخر قصة. ثم قال: قال هؤلاء أعني أصحاب الأيكة هم أهل مدين على الصحيح، وكان هم أهل مدين على الصحيح. نعم يعني إذن فليس هناك قصتان يعني شعيب، يعني قصة مع أصحاب مدين وقصة مع أصحاب الأيكة، بل القوم هم يعني شيء واحد، أصحاب مدين وأصحاب الأيكة كلهم أمة واحدة وطائفة واحدة. وكأنه يشير إلى أن المسألة فيها قول آخر، أن أصحاب الأيكة غير أصحاب مدين، يقول على الصحيح. نعم. هؤلاء يعني أصحاب الأيكة هم أهل مدين على الصحيح، وكان نبي الله شعيب من أنفسهم. وكان إيش؟ وكان نبي الله شعيب من أنفسهم، يعني من أنفسهم يعني منهم، من نسب، من أنصرهم ومن نسبهم. وإنما لم يقل هنا أخوهم شعيب، لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة وهي شجرة، وقيل شجر ملتف كالغيظة، كانوا يعبدونها، لهذا لما قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين لم يقل إذ قال لهم أخوهم شعيب، وإنما قال إذ قال لهم شعيب، فقطع نسبة الأخوة بينهم للمعنى الذي نسبوا إليه. وإن كان نسبوا إلى يعني مظهر شركه، إلى مظهر الشرك والعيكة. فلما نسبوا إلى مظهر الشرك لم يضفه إليهم بالأخوة، إنه لا أخوة بين المؤمن والكافر إلا إذا كان هناك نسب. نعم. وإن كان أخاهم نسبا، ومن الناس من لم يتفطن لهذه النقطة فظن أن أصحاب العيكة غير أهل مدين. إيش؟ ومن الناس من لم يتفطن لهذه النقطة فظن أن أصحاب العيكة غير أهل مدين، فزعم أن شعيبا عليه السلام بعثه الله إلى أمتين، ومنهم من قال ثلاث أمم. وقد روى إسحاق بن بشر وهو ضعيف قال حدثني ابن سيرين. الله أعلم، لكن نحتاج إلى برهان إلى أنهم أمة واحدة. ظاهر القرآن أو في فرق بين قصة أصحاب الأيكة وأصحاب مدين كما ذكرت من وجهين. أولا أنه أضافه إلى أصحاب مدين بالأخوة دون أصحاب الأيكة. ثانيا نوع العذاب اختلف، وإن كانت معصيتهم واحدة، معصيتهم تطفيف المكيال منها. نعم. وقد روى إسحاق بن بشر وهو ضعيف قال حدثني ابن السدي عن أبيه وزكريا ابن عمر عن خصيف عن عكرمة قال ما بعث الله نبيا مرتين إلا شعيبا، مرة إلى مدين فأخذهم الله بالصيحة، ومرة إلى أصحاب الأيكة فأخذهم الله بعذاب يوم الظلة. وروى أبو قاسم البغوي عن هدبة عن همام عن قتادة في قوله تعالى وأصحاب الرس قوم شعيب، وقوله وأصحاب الأيكة قوم شعيب. قال إسحاق بن بشر وقال غير جويبر أصحاب الأيكة ومدين هما واحد، والله أعلم. وقد روى حافظ بن عساكر في ترجمة شعيب من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن أبيه عن معاوية بن هشام عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن سيف عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث الله إليهما شعيبا النبي. شغل عيد الرواية. إن قوما إن قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث الله إليهما شعيبا النبي عليه السلام. وهذا غريب وفي رفعه نظر ولاشبه وفي رفعه نظر ولاشبه أن يكون موقوفا. والصحيح أنهم أمة واحدة وصفوا في كل مقام بشيء، ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان كما في قصة مدين سواء بسواء. ما أتى ببرهان. الله اشترك. نعم. فدل ذلك على أنهم أمة واحدة. بعدين بدأ بأوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. واضح. الآية المقصود أنه رحمه الله يعني وضح الاختلاف في ذلك، اختلفوا على أصحاب مدين وأصحاب العيكة أمة واحدة وعمهما أمتان، وهو يرجع أنهم أمة واحدة وأن أصحاب العيكة هم أصحاب مدين، والقول بأنهم أمتان ليس ببعيد، يؤيده الفرق بين أو قصتين بأمرين في أول القصة وفي آخرها، وإن اتفق الأمتان في نوع المعصية وهي تطبيق المكاييل والموازين وضغط الناس أشياء نعم. ثم كم الآية توفر كيلة ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم إلى آخر أحسن.